أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه الجماعة والأثرم في سننه. ولفظه أعد المساجد حقها. قالوا: وما حقها؟ قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا في حكم تحية المسجد. من جملة الكلام على أبواب التطوع وصلاة التطوع، ومعلوم أن إرادة المصنف لها هنا على أنها من التطوعات، وهناك من قال بالوجوب كما سنرى، ولكن هذا على خلاف الجمهور، بل حكى النووي الإجماع أو اتفاق المسلمين على أن تحية المسجد ليست بواجبة، على الرغم من صريح اللفظ في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. هذا نهي، والنهي يقتضي أن تركه محرم، ترك الصلاة يعني لمن جلس ولم يصلي. الأصل أن النهي للتحريم، وجاء في بعض ألفاظ البخاري الأمر بالصلاة، وهنا نهي عن الجلوس قبل الصلاة. وفي بعض الألفاظ: إذا دخل أحدكم المجلس المسجد فليركع ركعتين. هذا أمر، والأصل في الأمر أنه الوجوب. على كل حال، المراد بتحية المسجد هو أن الإنسان إذا دخل المسجد فليؤدي تحيته، على معنى أن المساجد حقها التعظيم والتكريم، كما قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع. أذن بمعنى أمر، أن ترفع يعني أن تعظم وتكرم، أذن الله أن ترفع ويكرم فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال الرجال، إلى آخر الآية. ومن تكريمها أداء التحية، وأيضا النهي عن إهانتها أو منعها من أن يذكر فيها اسم الله عز وجل، كما في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فهذا مقابل لهذا، فالأمر بالتكريم والاحترام وكل ما من شأنه رفعة المسجد وتعظيمه وتسهيل أداء وظيفته على الوجه الأكمل من الصلاة والذكر والعلم والتعليم وما شابه ذلك، يقابله من سعى في خرابها إما بالهدم الفعلي أو أنه بتعطيلها عن وظيفتها بمنع الصلاة فيها أو منع التعليم فيها أو نحو ذلك، فإن هذا كله من المنع أن يذكر في اسم الله في هذه المساجد. ولهذا كان من حقها أن المسلم إذا دخل المسجد فليصلي ركعتين تحية للمسجد، ومعلوم أن المقصود بها وجه الله عز وجل، فإن الصلاة والعبادات كلها لله عز وجل. تحية المسجد هي لتكريم المسجد، والصلاة فيها لله عز وجل، وكل العبادات لله وحده. فإذا دخل المسجد، إذا دخل المسلم المسجد فليصلي ركعتين بمقتضى أمره صلى الله عليه وسلم. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. بقي أن نعرف حكم هذه التحية، هل هي واجب؟ ذهب أهل الظاهر الظاهرية أتباع داود الظاهري إلى أنها واجبة أخذا من اللفظ الحديث، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس نهي، وإذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل السليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم كان قائما في المسجد يخطب يوم الجمعة، أمره بأن يصلي ركعتين، على الرغم من أن الحديث أو الكلام في الخطبة طبعا لغير الإمام أو من يكلمه ممنوع ومنهي عنه، ومأمور المصلون بالإنصات أو المستمعون بالإنصات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وهو في أمر مهم للمسلمين، قطعه وأمر هذا أن يصلي. فبمثل هذا استدلوا على الوجوب. وكذلك أيضا أمر جابر حينما دخل المسجد يسأل عن ثمن بعير كان باعه على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يصلي ركعتين. بأمثال هذه الأحاديث استدل من قال بالوجوب وهم أهل الظاهر. ولكن الحافظ ابن حجر نقل عن ابن حزم أنه لا يقول بذلك، وابن حزم معلوم أنه هو العلم البارز في المذهب الظاهري، وهو الذي حفظ مذهب أهل الظاهر في كتابه المحلى، وهو كتاب معروف ومطبوع، و دافع فيه وكافح ونافح عن أصول الظاهرية ومبادئهم، ورد على المخالف، وحفظ المذهب بذلك الكتاب، كما أن له كتابا في أصول الفقه اسمه الإحكام في أصول الأحكام، وهو مطبوع أيضا، وكذلك نهج فيه هذا النهج، فهو مؤصل المذهب، وإن كان إمامه الأصلي هو داود الظاهري، لكن ابن حزم هو الذي حفظ المذهب بهذه التدوينات، وهو الذي شهر المذهب كذلك أيضا بخلافاته، وأيضا رحمه الله وعفى عنه بسلاطة لسانه، فإنه في بعض المواطن أسف في الكلام على أئمة والتعريض بهم، حتى إنه قال كلمات شديدة حتى سمى بعض في بعض ردوده المذاهب الملعونة، وهذا زلة منه رحمه الله، قد يكون دعا إليها شدة في النقاش، وقد يكون أيضا يعني في كان يعني يجادل في عهده مع المالكية ووجد معارضة شديدة منهم، فقد يكون هذا أورث عنده رد فعل عنيف. لكن على كل حال هو إمام جليل، وفي مناقشاته ومؤلفاته وترجيحاته وآرائه يستطيع أن يتبين المسلم الحق فيها، إن كان معه أو مع غيره، لكنه أثار قضايا كبيرة ومهمة، وينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها، لكنه يتجنب ذلك الإسفاف في المجادلة مع الخصم، لأن المقصود هو الحق. وإذا كان الإنسان موقن أنه على الحق فهو ليس بحاجة إلى أن يستخدم ألفاظ نابية، لأن غالبا يستخدمها من لا حجة له. أما الإنسان إذا كان عنده حجة أو كان يريد الحق فإنه لا يحتاج إلى مثل هذا. وعلى كل حال عفى الله عنا وعنه، وكتابه معلوم أنه مفيد وأنه يدل على علمه وفضله، رضي الله عنه وعن جميع علماء المسلمين. فالحافظ الفتح يقول إن ابن حزم لم يقل بالوجوب، على الرغم من أنه هو مشهور أهل الظاهر وإمام أهل الظاهر بعد داود، وكذلك أيضا الإمام النووي حكى إجماع المسلمين على أن تحية المسجد ليست بواجبة، وأيضا الحافظ قال إن على هذا أئمة الفتوى، أئمة الفتوى من المسلمين قالوا بعدم الوجوب، ولهم في ذلك أدلة، منها أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضمام بن ثعلبة حينما سأله فبين الواجبات قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، لما ذكر الصلوات الخمس قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. وهذا يستدلون به كثيرا على عدم الوجوب في أشياء كثيرة، سواء في الوتر أو في تحية المسجد هنا أو في غيرها مما يقال بأنه واجب من الصلوات. ولكن هذا الحديث هو صحيح، وكذلك حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن، لكن في أحاديث أيضا لم تذكر على الرغم من أنها واجبة باتفاق المسلمين، لم تذكر في حديث الإمام بن ثعلبة ولم تذكر في حديث معاذ. فمن هنا يعني قد لا يسلم هذا، وإنما قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أجابه على قدر ما يحتاج إليه، أو أنه قبل تشريع مثل هذه الأمور. لكن على كل حال يعني المسلمون مجمعون على عدم وجوبها، وكذلك أيضا ما نقل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدخلون ويخرجون ولا يصلون، كانوا يدخلون ويخرجون ولا يصلون، لكن هذا قد يجاب عنه بأنهم لم يقل أنهم كانوا يدخلون ويجلسون ولا يصلون، قد يكون يتخذون المسجد مرورا أو لا يجلسون، لأن المنهي عنه أن يجلس، أما أن يقف أو يدخل ثم يخرج لحاجة ولم يجلس هذا غير داخل في النهي. وإن كان بعضهم قال لا إنه داخل، لأن المقصود ليس المقصود ذات الجلوس، المقصود أداء التحية، لكن لا يبدو هذا، إن المقصود ألا يجلس. و الشوكاني يميل إلى القول بالوجوب، ولهذا يقول هنا إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر للوجوب، لكن لا يبدو هذا، لأن الشيخ أحرج أيضا حينما جاء موضوع ما وقت النهي، هل تصلى أو لا تصلى. فقال رحمه الله: هذا من المضايق عندي أو المضايق عندي، ولكن لعل الورع أن لا يدخل المسجد في وقت النهي. ومعلوم أن هذا أمر يعني فيه شذوذ، أن الإنسان يقال في وقت النهي لا تدخل حتى لا تصلي، لأن أحاديث النهي عن الصلاة في وقت النهي وحديث الأمر بالصلاة لتحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، قال هذا من المضايق، لأن كل أحاديث صحيحة ولا مرجح. فقال إن هذا من المضايق، ولعل الورع أن لا يدخل إنسان المسجد بعد العصر، وهذا معلوم أنه أمر شديد، مما يدلك على أن القول بالوجوب فيه ما فيه. وأيضا الحديث الأصل أنه يدل على مشروعية تحية المسجد في جميع الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، يعني مطلقة في وقت النهي وفي غيره. لكن يقابل ذلك حديث ابن عمر وغيره من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات في أوقات النهي، وهو حديث صحيح أيضا. فبعضهم قيد هذا بهذا، وبعضهم قيد أو خصص ذاك بهذا. والذي يبدو والله أعلم أن الإنسان إذا دخل وقت النهي أنه لا يصلي، دخل وقت النهي أنه لا يصلي. لكن مما استدل به القائلون أنه يصلي وقت النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السليك الغطفان أن يصلي، على الرغم أن ذلك الوقت منهي عنه أشياء كثيرة كالكلام والعبث، ومع هذا قال له صلي، لأن المطلوب هو الإنصات الخطبة. فقال إن هذا يدل على أنه يصلي حتى في أوقات النهي، ولكن لا يبدو هذا. وأيضا قال إنه من ذوات الأسباب، تحية المسجد من ذوات الأسباب. والأمر الثالث هو فيما يتعلق بتحية المسجد الحرام. تحية المسجد الحرام هي الطواف، هذا ما ذكره غير واحد من أهل العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد بدأ بالطواف. لكن بعض العلماء أثار في هذا كلاما لطيفا، قال: لا، إن تحية المسجد حتى المسجد الحرام تحيته الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، والذي طاف لم يجلس، فتكون ركعة الطواف هي تحية المسجد، فيكون يصدق عليه أنه لم يجلس حتى صلى ركعتين. وهذا لطيف من القول، ويدل أيضا على أن الإنسان إذا كان متعبا أو كان الوقت شمسا فإنه يصلي ركعتين ولا يحتاج إلى أن يطوف، والأمر في هذا واسع. كذلك أيضا إذا دخل والصلاة قد أقيمت فإنه يصلي، ويكون قد أدى، فيكون لم يجلس إلا وقد صلى، لأن إذا في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، معلوم أنه لو صلى أكثر لا شيء فيه، لأن الركعتين مفهوم العدد غير مراد، مفهوم العدد غير مراد، ليس المقصود أنه لا يصلي إلا ركعتين، إنما أنه لا يصلي أقل من ركعتين، قد يكون هذا أنه لا يصلي أقل من ركعتين، فيصلي ركعتين أو يصلي أكثر، كما لو دخل والمكتوبة مقامة. وأيضا الحديث الذي في مسلم وغير حديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا أيضا يدل على أن من دخل والصلاة تقام أنه لا يشتغل بتحية المسجد، لأنه من النوافل، وإنما يدخل في الفريضة، وأيضا يصدق عليه أنه لم يجلس حتى صلى، وهو قد أدى حق المسجد في هذا. لكن لو حصل أن الإنسان جلس ولم يصلي، على كل حال حينما نقول إنه تطوع نافلة فلا يأثم، لكنه قد يكون مسيئا، قد يكون مسيئا، لكنه قد لا يرقى إلى الجزم بالإثم. وإن كان النهي واضح لا يجلس، لكن لو جلس هل يقوم يصلي ركعتين؟ لأنه قد خالف جلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس، وهذا قد جلس، فهل يصلي أو لا يصلي؟ أثار النقطة هذه أهل العلم، فبعضهم قال إنه لا يصلي لأنه لم يمتثل ولم يستجب، وقال بعضهم إنه يصلي لكنه يصليها جوازا وفاته محل السنة، وبعضهم قال يصليها قضاء لا أداء. ولكن على كل حال الذي يبدو الله أعلم أنه يصلي، أنه يصلي. نعم. باب الصلاة أنقب الطهور. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. هذه التي يسميها الناس سنة الوضوء، أو الصلاة عقب الطهور. فقال: باب الصلاة عقب الطهور، يعني عقب الوضوء. الطهور كما قلنا بالضم اسم للفعل، وبالفتح اسم للماء، ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، وليس الطهور. الطهور الذي هو الفعل، أما الطهور ونزلنا عليكم من السماء ماء طهورا أو يطهركم به، فالماء يوصف بأنه طهور والفعل طهور. فهذا حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. أولا في قوله صلى الله عليه وسلم عند صلاة الصبح يدل أن ذلك رؤيا منام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بلالا في النوم، فلما أصبح سأله ما هو الذي أن يدخله الجنة. فالأمر يدل على أنه رؤيا منام، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق. وأيضا جاء في بعض الألفاظ مما يدل على هذا، على مثلا النوم. فعلى كل حال في قوله عند صلاة الصبح يدل على أنه بعدما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقابل أصحابه في الصلاة سأل بلالا، لأنه رآه في النوم في الجنة: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، يعني العمل الذي ترجوه وتؤمل قبوله أكثر من غيره. أما في موضوع الفرائض فهي واجبة ولا يسأل عنها، إنما السؤال عن النوافل. ولهذا يختلف الناس في النوافل في مقدار ما يكون أداؤهم لها. فمثلا قد يكون في بعض الناس يحسن الصدقة مثلا، قد يكون واصل الرحم أكثر من غيره، ويكون صادقا في صلة الرحم وشفقته على أهله وأقاربه وتفقده لأحوالهم. بعض الناس قد يكون حسن الظن بالمسلمين، قلبه صافي ونظيف لا يغل على أحد. وبعض الناس يحسن تفقد المحتاجين والمساكين واليتامى والأرامل. فبعض الناس يحسن بشيء أكثر من غيره، وبعض الناس قد يكون عندهم من الحلم وعندهم من الأناة وعندهم من الصبر وعندهم من التحمل، أو يتصدر لقضايا الناس ويفيد الناس بجاهه ونحو ذلك. فالناس تختلف، وقد يكون هذا أرجع عند الله عز وجل ينال به العبد ثوابا عظيما. وبعض الناس قد يكون عنده مال وثراء ويتصدق، لكن لا يكون كمن ماله قليل ويتصدق، فهذا قد يكون أفضل من هذا، بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: دينار سبق 100 دينار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف ذلك؟ قال: رجل عنده دينارا فتصدق بأحدهما، فكأنه قد تصدق بنصف ماله، بينما الذي عنده 100 دينار قد يكون عنده مليون، فمئة دينار ما تساوي شيء بجانب المليون الذي عنده. لكن من عنده ديناران فتصدق بأحدهما كأنه قد تصدق بنصف ماله. بل في قوله صلى الله عليه وسلم، في قوله سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها ألم، يدل على أثر النية وحب الخير للمسلمين وعدم اتباع المن والأذى. أي معروف تعمله فلا تتبع منا ولا أذى، فبهذا تتفاضل الأعمال، وبهذا تحصل بركات، ويكون للإنسان أثر عمله في الدنيا وفي الأخرى. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا: ما أرجع عمل عملته في الإسلام؟ يعني بعد الفرائض، الفرائض هذه كما قلنا لا بد منها، وإن كان ثوابها أعظم من النوافل لكنها لا بد منها ولازمة، وإلا هي أفضل من النوافل. الفرائض أفضل من النوافل في الأجر وأعظم وأكثر ثوابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل ما يتقرب إلى الله الفرائض، لكن هذه لا يسأل عنها، لأن الأصل أن المسلم يقوم بها على وجهها. وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نوافل العبادات يرجوها بلال رضي الله عنه، فقال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. دف نعليك يعني صوت عليك، وفي بعض الألفاظ خشف، وفي بعضها دف على معنى حركة النعلين في الجنة وبلال يمشي. ولا شك أن هذه بشرى لبلال رضي الله عنه. ومعلوم أن مذهب السنة والجماعة أنهم يشهدون لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإننا نشهد له بالجنة. أما الأصل فإننا لا نقطع لأحد بجنة ولا بنار، وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولكن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإننا نشهد له بالجنة، كإخباره عن 10 المبشرين بالجنة، فهؤلاء نجزم بأنهم في الجنة: الخلفاء الراشدون 4، والزبير، وسعد وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف. فهؤلاء كلهم في الجنة. وكذلك أيضا ثابت بن قيس بن شماس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، وكذلك أن عكاشة بن محصن حينما قال: أدعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. فكل هؤلاء الذين شهدوا لهم، الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو شهد لهم أنهم في الجنة، فهؤلاء نجزم بأنهم في الجنة. وكذلك بلال رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سمع دفن عليه في الجنة. فإذا مذهب أهل السنة والجماعة أن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة أو أخبر أنه في الجنة فإننا نؤمن بما أخبر به صلى الله عليه وسلم. أما من عداهم فإننا لا نقطع ولا نجزم لأحد لا بجنة ولا بنار، يعني من المسلمين، وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسلم. ولهذا يقول: لا نشهد لأحد من القبلة بجنة ولا بنار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا أنه رأى بلالا في الجنة، يعني في رؤيا منام، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق. فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ذلك الظهر ما كتب لي. يعني أنه بعد الوضوء يصلي، بعد أن يتطهر ويتوضأ الوضوء المعروف يصلي، ويصلي ما كتب له ركعتين أو أكثر. وهذا يدل على مشروعية الصلاة بعد الوضوء أنها سنة. وفي قوله في ساعة من ليل أو نهار، يعني كان يصلي حتى في وقت النهي، حتى في وقت النهي، لأنه قال في ساعة من ليل أو نهار، ولكن بعض العلماء خصها بغير وقت النهي. لكن قالوا لا، إن سنة الوضوء من ذوات الأسباب، لأنها بسبب الوضوء فتصلى. على كل حال، الحديث يدل على مشروعية الصلاة أو سنة الوضوء بمقتضى هذا الحديث الصحيح الذي في الصحيحين وغيرهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر بلالا على هذا. لكن هنا استنباطا يعني لطيفا.